مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا إليه

أنك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إِنَّ رَبِّي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من وكذلك أخذ ربك إذا فاختلف فيه